الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، محمد إسماعيل، جمال حماد، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا أبي عندما كان الإمام يشرح المسألة الثالثة من مسائل الآية 84 بعد 100 من سورة البقرة حول ما قاله الأئمة والعلماء في السفر في شهر رمضان. فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ أورد الإمام ما قاله العلماء من أن المسافر لا يجوز له أن يبيت الفطر، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية بخلاف المقيم. ثم أورد ما قاله الحسن البصري: يفطر إن شاء في بيته يوم يريد الخروج. وما قاله أحمد: يفطر إذا برز عن البيوت. وما قاله إسحاق: لا، بل حين يضع رجله في الرحل. ثم عرض ما قاله البعض: لا يفطر يومه ذلك وإن نهض في سفره. وآخر ما قاله الإمام في ذلك أنه أورد قول أبي عمر: إن الله سبحانه قد أباح للمسافر الفطر في الكتاب والسنة. وأما قولهم لا يفطر فإنما ذلك استحباب لما عقده، فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء، وأما الكفارة فلا وجه لها. بارك الله فيك يا ولدي. نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ترجم البخاري يرحمه الله على هذه المسألة وساق الحديث عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. وهذا نص في الباب، فسقط ما خالفه وبالله التوفيق. وفيه أيضا حجة على من يقول إن الصوم لا ينعقد في السفر. قال ابن عمر: من صام في السفر قضى في الحضر. وعن عبد الرحمن بن عوف: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وقال به قوم من أهل الظاهر، واحتجوا بقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وبما روى كعب بن عاصم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصيام في السفر. وفيه أيضا حجة على من يقول إن من بيت الصوم في السفر فله أن يفطر وإن لم يكن له عذر. وكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة لأنه كان مخيرا في الصوم والفطر، فلما اختار الصوم وبيته لزمه ولم يكن له الفطر، فإن أفطر عامدا من غير عذر كان عليه القضاء والكفارة، وهو قول أكثر أصحابه إلا عبد الملك فإنه قال: إن أفطر بجماع كفر، لأنه لا يقوى بذلك على سفره ولا عذر له، لأن المسافر إنما أبيح له الفطر ليقوى بذلك على سفره. وقال سائر الفقهاء بالعراق والحجاز، منهم الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة، إنه لا كفارة عليه. المسألة الرابعة: اختلف العلماء في الأفضل، الفطر أو الصوم في السفر. فقال مالك والشافعي في بعض ما روي عنهما: الصوم أفضل لمن قوي عليه. وجل مذهب مالك التخيير، وكذلك مذهب الشافعي. قال الشافعي: ومن اتبعه هو مخير، ولم يفصل. وكذلك ابن علية لحديث أنس قال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وروي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس بن مالك صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قالا: الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وروي عن ابن عمر وابن عباس: الرخصة أفضل. وقال به سعيد بن المسيب والشعبي وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق، كل هؤلاء يقولون الفطر أفضل، لقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المسألة الخامسة قوله تعالى: فعدة من أيام، في الكلام حذف، أي من يكن منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فليقضي. والجمهور من العلماء على أن أهل البلد إذا صاموا 29 يوما وفي البلد رجل مريض لم يصح، فإنه يقضي 29 يوما. وقال قوم منهم الحسن بن صالح بن حي: إنه يقضي شهرا بشهر من غير مراعاة عدد الأيام. قال الطبري: وهذا بعيد لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، ولم يقل فشهر من أيام أخر. وقوله فعدة يقتضي استيفاء عدد ما أفطر فيه، ولا شك أنه لو أفطر بعد رمضان وجب قضاء ما أفطر بعده بعدده، كذلك يجب أن يكون حكم إفطاره جميعه في اعتبار عدده. المسألة السادسة قوله تعالى: فعدة، تقديره فالحكم أو فالواجب عدة، ويصح فعليه عدة. وقال الكسائي: ويجوز فعدة، أي فليصم عدة من أيام. وقيل: المعنى فعليه صيام عدة، والعدة فعلة من العد، وهي بمعنى المعدود، كالطحن بمعنى المطحون. تقول: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. ومنه عدة المرأة. وقوله تعالى: من أيام أخر، قيل إن أخر جمع أخرى، كأنه أيام أخرى، ثم كثرت فقيل أيام أخر. وقيل إن نعت الأيام يكون مؤنثا، فلذلك نعتت بأخر. المسألة السابعة يا إخواني: اختلف الناس في وجوب تتابعها على قولين ذكرهما الدارقطني في سننه. فروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، فسقطت متتابعات. قال: هذا إسناد صحيح. وروى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عليه صوم من رمضان ف فليسرده ولا يقطعه. وأسنده عن ابن عباس في قضاء رمضان: صمه كيف شئت. وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته. وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع صيام رمضان فقال: ذلك إليك. أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاه؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر. إسناده حسن، إلا أنه مرسل ولا يثبت متصلا. وفي موطأ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعا من أفطره متتابعا من مرض أو سفر. قال الباجي: يحتمل أن يريد الإخبار عن الوجوب، ويحتمل أن يريد الإخبار عن الاستحباب، وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء، وإن فرقه أجزأه، وبذلك قال مالك والشافعي. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، ولم يخص متفرقة من متتابعة، وإذا أتى بها متفرقة فقد صام عدة من أيام أخر، فوجب أن يجزيه. وقال ابن العربي: إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معينا، وقد عدم التعيين في القضاء فجاز التفريق. المسألة الثامنة يا إخواني، لما قال تعالى: فعدة من أيام أخر، دل ذلك على وجوب القضاء من غير تعيين لزمان، لأن اللفظ مسترسل على الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نص وزيادة بيان للآية، وذلك يرد على داود قوله: إنه يجب عليه قضاؤه ثاني شوال، ومن لم يصمه ثم مات فهو آثم عنده. وبنى عليه أنه لو وجب عليه عتق رقبة فوجد رقبة تباع بثمن، فليس له أن يتعداها ويشتري غيرها، لأن الفرض عليه أن يعتق أول رقبة يجدها فلا يجزيه غيرها، ولو كانت عنده رقبة فلا يجوز له أن يشتري غيرها، ولو مات الذي عنده فلا يبطل العتق، كما يبطل في من نذر أن يعتق رقبة بعينها فماتت يبطل نذره، وذلك يفسد قوله. وقال بعض الأصوليين: إذا مات بعد مضي اليوم الثاني من شوال لا يعصي على شرط العزم، والصحيح أنه غير آثم ولا مفرط، وهو قول الجمهور، غير أنه يستحب له تعجيل القضاء لئلا تدركه المنية فيبقى عليه الفرض. المسألة التاسعة: من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عدتها من الأيام بعد الفطر، أمكنه فيها صيامه فأخر ذلك، ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر، فلا إطعام عليه، لأنه ليس بمفرط حين فعل ما يجوز له من التأخير. المسألة العاشرة: فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضي فيه رمضان، فهل يلزمه لذلك كفارة أو لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: نعم. وقال أبو حنيفة والحسن والنخعي وداود: لا.